وليلة القدر هي أحد زمنين فاضلين أخفيتا في هذه الشريعة، أما أحدهما فهو ليلة القدر، وأما الوقت الآخر فهو ساعة الإجابة يوم الجمعة، فإن هذين الوقتين قد خفي على العباد وغبيا ليلتمسهما العباد ويجتهدا في العبادات المشروعة فيهما. والفرق بين هذين الوقتين الفاضلين من أربعة وجوه: أولها أن ليلة القدر تكون مرة واحدة في السنة، وأما ساعة الإجابة فإنها تكون في كل جمعة. وثانيها أن ليلة القدر وقت ليلي، وأن ساعة الإجابة وقت نهاري. وثالثها أن ليلة القدر تستوعب زمنا مديدا وهو ليلة بكاملها، أما ساعة الإجابة فتختص ببعض وقت النهار، وهو كما جاء تقديره في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، ولذلك سميت بساعة الإجابة. ورابعها أن ليلة القدر يستحب إحياؤها بالقيام، وأما ساعة الإجابة فإن عمارتها تكون بالدعاء. فحصل بهذه الفروق الأربعة تمييز هذين الوقتين الفاضلين أحدهما عن الآخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.